كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها نحيي الموتى فيخرجون أحياء. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك أيها الرسول أقوام بأنبيائهم، فكذبت قوم نوح وأصحاب البئر، وكذبت ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وكذبت عاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وكذب قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم تبع ملك اليمن، كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسل الله الذين أرسلهم، فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم، بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدث به نفسه من خواطر وأفكار، ونحن أقرب إليه من العرق الموجود في العنق المتصل بالقلب. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى الملكان المتلقيان عمله أحدهما قعيد عن يمينه والثاني قعيد عن شماله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يقول من قول إلا لديه ملك رقيب على ما يقوله حاضر. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منه، ذلك ما كنت أيها الإنسان الغافل تتأخر عنه وتفر. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية، ذلك يوم القيامة يوم الوعيد للكفار والعصاة بالعذاب. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها ملك يسوقها وملك يشهد عليها بأعمالها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويقال لهذا الإنسان المسوق، لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك ولذاتك، فكشفنا عنك غفلتك بما تعانيه من العذاب والكرب، فبصرك اليوم حاد تدرك به ما كنت في غفلة عنه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه الموكل به من الملائكة، هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص ولا زيادة. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ويقول الله للملكين السائق والشاهد، ألقيا في جهنم كل كفور للحق معاند له. مناع للخير معتد مريب. كثير المنع لما أوجب الله عليه من حق، متجاوز لحدود الله، شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الذي جعل مع الله معبودا آخر يشركه معه في العبادة فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه من الشياطين متبرئا منه ربنا ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال الله لا تختصموا لدي فلا فائدة من ذلك فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعد الشديد لمن كفر بي وعصاني. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يغير القول لدي ولا يخلف وعدي ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم بل أجزيهم بما عملوا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة فتجيب ربها هل من مزيد طلبا للزيادة غضبا لربها. ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما أعده لعباده المؤمنين فقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ويقال لهم هذا ما وعدكم الله لكل رجاع إلى ربه بالتوبة حافظ لما ألزمه ربه به. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله ولقي الله بقلب سليم مقبل على الله كثير الرجوع إليه. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ويقال لهم ادخلوا الجنة دخولا مصحوبا بالسلامة مما تكرهون ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها من النعيم الذي لا ينفد ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومنه رؤية الله سبحانه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة كانوا أشد منهم قوة ففتشوا في البلاد لعلهم يجدون مهربا من العذاب فلم يجدوه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لتذكيرا وموعظة لمن كان له قلب يعقل به أو أنصت بسمعه حاضر القلب غير غافل. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات وخلقنا الأرض وما بين السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرتنا على خلقها في لحظة وما أصابنا من تعب كما تقول اليهود. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر أيها الرسول على ما يقوله اليهود وغيرهم، وصل لربك حامدا إياه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وصل العصر قبل غروبها. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فصلي له وسبحه بعد الصلوات. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. واستمع أيها الرسول يوم ينادي الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق الذي لا مرية فيه، ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت، لا محيي غيرنا ولا مميت، وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تتشقق عنهم الأرض فيخرجون مسرعين ذلك حشر علينا سهل. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المكذبون، وما أنت أيها الرسول بمسلط عليهم فتجبرهم على الإيمان، وإنما أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي للكافرين والعصاة، لأن الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر إذا ذكر.